بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من دام ملكه، سبحان من لا ينبغي السجود إلا له، سبحان من تفرد بالبقاء والملك. ماذا سنقول إذا قال الله تعالى: أين الذين كانوا يتسامرون معكم في الليالي؟ أين الذين أطاعوكم في المعاصي؟ أين الذين تركوكم بين يدي الله الجبار لا يمنعكم منه شيء؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. أما فكرتم في ذلك اليوم يوم يتساوى فيه العباد؟ لا غني ولا فقير، لا ملك ولا وزير. يا ملوك الأرض، ملككم سيزول. يا سلاطين الأرض، سلطانكم سيتحول، قوتكم ستنتهي. الكل عبيد لله جل جلاله. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يوم هم بارزون، لا يخفى عن الله، لا يخفى عن الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع، ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أتدرون ماذا يصنع العبد إذا نادى الله على النار؟ أتدرون ماذا يقول؟ أتدرون بماذا ينادي؟ ينادي بالويل والثبور، ينادي، ينادي على أرض عرصات القيامة: يا ليتني، يا ليتني لم أفعل الحرام، يا ليتني لم أزني، يا ليتني لم أجلس مجالس الغيبة والنميمة، يا ليتني لم أخلو بالمحرمات في الفضائيات، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أسمع الغناء من المغنين والمغنيات، يا ليتني لم أتلذذ بالحرام، يا ليتني لم أخلق، يا ليتني لم أسخر من أولياء الله، يا ليتني لم أنظر إلى النساء المتبرجات والمذيعات الفاسقات، يا ليتني لم أترك الصلاة، يا ليتني حافظت على الصلوات، يا ليتني صمت في الهواجر، يا ليتني تهجدت بالآيات، يا ليتني ذكرت رب الأرض والسماوات، يا ليتني كنت نسيا منسيا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا.